بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المبحث الثالث في تصحيح الانكسار في الأصول، وفيه مسائل. قول المؤلف رحمه الله تعالى: المبحث الثالث. المبحث الثالث من الباب الرابع. الباب الرابع يقول في حساب المواريث، وفيه ثلاثة مباحث. المبحث الأول في تعريف الحساب، المبحث الثاني في العون، المبحث الثالث في الانكسار. هكذا الباب الرابع في ثلاثة مباحث. المبحث الأول في مسألتان في تعريف الحساب، ثم في العون المبحث الثاني، ثم في تصحيح المسائل المبحث الثالث. وهذا المبحث الثالث في تصحيح الانكسار في المسائل، وفيه مسألتان، وفيه مسائل. المسألة الأولى في معنى الانكسار. نعم، اقرأ. المسألة الأولى في بيان معنى الانكسار، وعلى كم فريق يكون وثاقا وخلافا، مع توجيه كل قول وتعيين الراجح مع توجيهه. المسألة الأولى في بيان معنى الانكسار. ايش معنى الانكسار في باب الفرائض؟ قال فيه انكسار. نقول عندنا تأصيل وتصحيح. تأصيل هو استخراج أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر. حلف هالك عن بنت وعم، المسألة من اثنين، يصلح نقول من أربعة؟ لا، هذا التأصيل. أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر. هالك عن بنت وزوج وعم، المسألة من أربعة لأن فيها فرضان، نصف وربع، وربع مخرجه من أربعة ويخرج منه النصف. هذا التأصيل. أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر. التصحيح كأن المسألة فيها مرض، المنكسر مريض ما يستطيع يمشي، لازم يعالج حتى يستطيع أن يمشي. فالتأصيل استخراج أصل المسألة، والتصحيح تصحيح العدد المنكسر على مجموعة. ثلاث بنات لهن الثلثان، اثنان تنقسم على الثلاثة، ما تنقسم، لازم تصحح. هالك عن زوجتين وابن، المسألة من ثمانية، للزوجتين الثمن واحد ولابن الباقي، والواحد ينقسم على الزوجتين ما ينقسم، لازم تصحيح. وقد يكون الانكسار على فريق واحد، وقد يكون على فريقين، وقد يكون على ثلاث فرق، وقد يكون على أربع، وهذا نهايته. المسألة الأولى. المسألة الأولى في بيان معنى الانكسار، وعلى كم فريق يكون وفاقا وخلافا. على كم فريق؟ قد يكون على فريق واحد، ويكون على فريقين، ويكون على ثلاث فرق، وهذا يكون على أربع فرق، وهذا نهايته. نعم. وعلى كم فريق وفاقا وخلافا. بعض العلماء رحمهم الله يقول لا يتجاوز الانكسار ثلاث فرق، ما يكون على أربع فرق. الجمهور على أنه يكون على أربع فرق، وفي تفصيل ذلك. نعم. مع توجيه كل قول وتعيين الراجح مع توجيهه. نعم. إذا استخرجت أصل المسألة على ضوء ما سبق بيانه، ثم استخرجت أصل المسألة على ما سبق بيانه. أول تستخرج أصل المسألة، هالك عن زوج وابن، أصل المسألة من كم؟ من أربعة، زوج وابن، للزوج الربع واحد وللابن الباقي، هذه ما فيها انكسار، كاملة، كل يأخذ نصيبه. هالك عن زوج وابنين، المسألة من أربعة، الزوج واحد والابنين الباقي ثلاثة، في انكسار؟ نعم انكسر، الثلاثة ما تنقسم على الاثنين. هالك عن زوج وثلاثة أبناء، المسألة من أربعة، الزوج الربع واحد والباقي ثلاثة، للأبناء الثلاثة لكل واحد واحد، في انكسار؟ ما في انكسار. هالك عن جدة وخمسة إخوة أشقة أو لأب، المسألة من ستة، الجدة السدس واحد والباقي خمسة، خمسة الإخوة لكل واحد واحد، في انكسار؟ صحت من أصلها. نعم إذا استخرجت، إذا استخرجت أصل المسألة على ضوء ما سبق بيانه ثم قسمتها على من فيها من أصحاب الفروض أو أصحاب الفروض والعصبات، قد يكون أصحاب فروض فقط وقد يكون أصحاب فروض وعصبات، وأما إذا كانوا عصبات فقط فهذه تكون من عدد رؤوسهم، إذا كانوا عصبة فقط تكون من عدد رؤوسهم. نعم. فلا تخلو انصباء الورثة فيها إما أن تكون لأفراد أو لجماعات، إما أن تكون لأفراد، مثلا المسألة من أربعة للزوج الربع، الزوج فرد، أن تكون المسألة مثلا من ثلاثة للأم الثلث واحد فرد، أن تكون المسألة من ثلاثة للإخوة لأم الثلث واحد وهم ثلاثة، هذا يكون لفرد ولا لجماعة؟ جماعة. فلا تخلو انصباء الورثة فيها إما أن تكون لأفراد، يعني فرد واحد، جدة لها السدس، أم لها الثلث، الباقي واحد مثلا للعم، وهكذا فرد واحد، أو لجماعات، الباقي واحد مثلا للإخوة الأشقة وعددهم خمسة، الباقي واحد للأخوين الشقيقين والأختين الشقيقتين، الباقي اثنان مثلا للأعمام وهم ثلاثة، يعني يكون الباقي لأفراد وهو منكسر عليهم أو قد يكون منجبر قابل للقسمة. نعم. أو لجماعات، وإذا كانت أو بعضها لجماعات فلا يخلو إما أن تكون منقسمة عليها أو لا، وإذا كانت أو بعضها لجماعات فلا يخلو إما أن تكون منقسمة عليهم أو لا، منقسمة عليهم مثلا الباقي خمسة لخمسة الإخوة، منقسمة عليهم منقسمة، الباقي خمسة لثلاثة إخوة منقسمة عليهم لا ليست منقسمة، الباقي سبعة لسبعة أبناء منقسمة عليهم نعم، الباقي سبعة مثلا لثلاثة أبناء وبنت منقسمة عليهم، ثلاثة أبناء وبنت، الباقي سبعة مثلا لستة أبناء ابن منقسمة عليهم لا، ستة رؤوسهم ستة وسهامهم سبعة غير منقسمة، وهكذا. فإذا كانت لأفراد أو لجماعات وهي منقسمة عليهم فهذه المسألة تصح من أصلها فلا تحتاج إلى عمل آخر. فإذا كانت لأفراد أو لجماعات وهي منقسمة عليهم فهذه المسألة تصح من أصلها، لجماعة مثلا هالك عن زوجة وثلاثة أبناء ابن وبنت ابن، الزوجة لها ثمن واحد والباقي سبعة لأبناء الابن وأختهم، منقسمة عليهم منقسمة لأنهم ثلاثة أبناء ابن وبنت، رؤوسهم سبعة والباقي سبعة منقسمة عليهم. نعم. وإن كانت أو بعضها لجماعات وهي غير منقسمة عليهم فهذه الأنصباء منكسرة والمسألة، هذه حالة الانكسار، إذا كان النصيب لجماعة وهو غير منقسم عليهم، إذا كان منقسم عليهم ما في انكسار، إذا كان غير منقسم عليهم ففيه انكسار. هالك عن جدة وأربعة إخوة منقسم عليهم لا، الباقي خمسة وهم أربعة لازم من تصريحه، الباقي خمسة وهم خمسة منقسمة عليهم، ما تحتاج إلى تصحيح. الباقي خمسة وهم ستة غير منقسمة عليهم، لازم من تصحيح. الباقي خمسة وهم سبعة غير منقسمة عليهم، وهكذا. الباقي خمسة وهم أختان وأخت، أختان أخت، أخوان شقيقان وأخت شقيقة، منقسمة عليهم لأن رؤوسهم خمسة. نعم. فهذه الأنصباء منكسرة، فهذه الأنصباء منكسرة، والمسألة تحتاج إلى عملية تصحيح لتلافي هذا الانكسار. أتى بعد هذا بتعريف الانكسار، إذن فالانكسار كذا. نعم. إذن فالانكسار إذن معناه عدم انقسام نصيب جماعة من الورثة عليهم انقساما خاليا من الكسر. هذا هو الانكسار، عدم انقسام نصيبهم عليهم انقساما خاليا من الكسر. مثلا نصيبهم سبعة وهم ثلاثة ما ينقسم عليهم، هذا في انكسار. نصيبهم سبعة وهم ستة غير منقسم عليهم، في انكسار. نصيبهم سبعة وهم سبعة منقسم عليهم. نصيبهم أربعة وهم اثنان منقسم عليهم. نصيبهم ثلاثة وهم اثنان غير منقسم عليهم. نصيبهم ثلاثة وهم ثلاثة منقسم عليهم. إذن فالانكسار، فالانكسار إذن معناه عدم انقسام نصيب جماعة من الورثة عليهم انقساما خاليا من الكسر. والانكسار حينئذ إما أن يكون على فريق أو على فريقين أو على ثلاث فرق اتفاقا، أو على أربع على خلاف، ولا يتجاوز الانكسار في الفرائض على أربع فرق عند الجميع. لأن الانكسار قد يكون على فريق هالك عن زوج وأربعة أبناء، المسألة من أربعة، الزوج الربع واحد والباقي ثلاثة، ثلاثة وأربعة أبناء منكسر، منكسر على فريق لأن ما فيه إلا فريق واحد مع الزوج أربعة أبناء، فالفريق هم المجموعة الذي يستحقون النصيب، إما أن يكون منقسم عليهم أو منكسر. وقد يكون فريق وفريق، أخوات وبنات مثلا، هالك عن ثلاث بنات وثلاث أخوات، المسألة أصلها من ثلاثة، للبنات الثلثان اثنان وهن ثلاث، وللأخوات الباقي واحد وهن ثلاث، منكسر على فريق واحد أو فريقين فريقين، وهكذا. يكون الانتصار على ثلاث فرق، يكون الانتصار على أربع فرق وهو نهايته. نعم. لأن أكثر ما يتصور في فريضة يعني المسألة اجتماع خمسة أصناف ولا بد فيهم من صنف ينقسم عليه نصيبه. ما يتصور يكون الانكسار في المسألة على أكثر من أربع فرق كما سيأتينا. فمن يتصور أن يجتمعون في المسألة الواحدة خمسة، لكن واحد منهم لازم يكون منقسم عليه. والخلاف بين العلماء رحمهم الله في وقوع الانكسار على أربع، وإلا الثلاث هذا عند الجميع، وعند الجميع لا يزيد عن أربع، وإنما الخلاف في أربع الفرق، هل ينقسم على، هل ينكسر على أربع فرق أو نهاية الانكسار على ثلاث فرق. اقسم هالك عن بنتين وعم، بنتين وعم، المسألة من ثلاثة، للبنتين الثلثان اثنان وللعم الباقي واحد، في انكسار؟ لا، لأنها فيها بنتان ولهما اثنان، لكل واحدة في واحد. هالك عن ثلاث بنات وعم، المسألة من ثلاثة، لثلاث البنات الثلثان اثنان وللعم الباقي، في انكسار؟ نعم، لأن البنات ثلاث ونصيبهن اثنان. هالك عن ثلاث بنات وعمين، ثلاث بنات وعمين، المسألة من ثلاثة، لثلاث البنات الثلثان اثنان منكسر، وللعمين الباقي واحد منكسر، الانكسار على فريقين. هالك عن جدتين وثلاث بنات وثلاثة إخوة، عن جدتين وثلاث بنات وثلاثة إخوة، المسألة من ستة، للجدتين السدس واحد وهما اثنتان منكسر، الانكسار على فريق الأول، وللبنتين ولثلاث البنات الثلثان أربعة، هن ثلاث وسهامهن أربعة منكسر، ولثلاثة الإخوة الباقي واحد وهم ثلاثة منكسر، انكسار على ثلاث فرق، على الجدتين وعلى البنات الثلاث وعلى الإخوة الثلاثة. هالك عن زوجتين وابنين وثلاث بنات، عن زوجتين وابنين وثلاث بنات، المسألة من ثمانية، للزوجتين الثمن واحد منكسر، وللابنين وثلاث البنات الباقي ورؤوسهم كم؟ سبعة، منقسم ما في انكسار إلا على فريق واحد، ثلاث بنات وثلاثة أبناء نفس المسألة، ثلاث بنات وثلاثة أبناء وزوجتان، المسألة من ثمانية، للزوجتين الثمن واحد منكسر، ولثلاثة الأبناء وثلاث البنات رؤوسهم تسعة وسهامهم سبعة منكسر، وهكذا. هذا الانكسار يكون على فريق ويكون على فريقين ويكون على ثلاث فرق، والخلاف في الفريق الرابع سيأتي إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.